بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، كل ما نتطرق إليه من خلال كتاب اللمع ونقرر فيه مذهب الأشاعرة من إمامهم الكبير الشيخ أبو الحسن الأشعري، هذا الرجل الذي عمل من أجل تثبيت وحدة الأمة الإسلامية، وحدة منطلقها مشربها ووحدة قصدها، وما يقصد بذلك إلا القصد الرباني في أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما وصلنا إلى قضية العمل، إنما جعل العمل حرية للإنسان، وأن ينطلق هذا الإنسان من حريته نحو تحقيق الجنة ليصل إلى الجنة. وسمى أهل العلم هذا المذهب بمذهب أهل السنة والجماعة. ونحن من خلال تقريرنا لهذا المذهب الأشعري وتقريرنا لقضية العمل، نظرنا إلى أهل السنة والجماعة من طريقين، طريق عام وطريق خاص. فإذا قلنا إن طريق أهل السنة والجماعة، أو من هم أهل السنة والجماعة، سنقول أهل السنة والجماعة بالمعنى العام هم الذين يقابلون الشيعة. ويدخل في هذا التعريف المعتزلة، ولا يدخل فيه الخوارج، لأن المبادئ التي أسس الخوارج عليها مذهبهم لا تتفق مع المذهب، مع الطريقة التي أسس عليها فرقاء أهل السنة والجماعة. وهناك معنى خاص لأهل السنة والجماعة، هذا المعنى الخاص هو أن أهل السنة والجماعة هم الصفاتية. ما معنى الصفاتية؟ أي أولئك الذين قررنا مذهبهم وقلنا على أنهم أولئك الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى كل كمال وكل صفات كمال. إذن هؤلاء هم كذلك، هذا المصطلح يطلق كذلك على أهل السنة والجماعة. فإذا أطلقنا لفظ أهل السنة والجماعة ذهبنا إلى المعنى العام، وإذا قيدنا مصطلح أهل السنة والجماعة فنذهب إلى المعنى الخاص، أي الصفاتية الذين أثبتوا لله صفات الكمال. وكنا كلما قلنا صفات الكمال قلنا من غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه، وقلنا ذلك الميزان الذي أورده الله سبحانه وتعالى في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نحن عندما نقرر الصفاتية فإن المعنى يذهب مباشرة إلى الأشاعرة، لأنه اصطلحوا على هذا المعنى، و أصبح لفظ الصفاتية ينطلق وينطبق عليهم مباشرة. لماذا؟ لأنهم عندما قرروا مبادئهم قرروها باليسر ودون تمطيط للقواعد، أخذوا بالكتاب، أخذوا بالسنة، أخذوا بالإجماع، أخذوا بالقياس، أخذوا بالمصالح المرسلة. إن القضايا قبل أن تتطبق في الفقه لا بد أن تكون أولا في العقيدة، فالعقيدة هي التي تضفي الاحترام والتقدير وتضفي الأمانة على الإنسان لينطلق احترام باحترام وتقدير نحو مبادئ دينه. إن كثيرا من الناس يتنبهون لقضايا يقولون لماذا نحن لا نحترم هذه القضية؟ لماذا هذه القضية لا تدخل في حسباننا؟ لأنها لا تدخل في إيماننا، لا تدخل في عقيدتنا. إن العالم الآخر يحترم هذه القضايا ويحترم هذا النظام. لماذا؟ لأنه يدخل في الإيمان، يدخل في الإيمان. حتى الصدقة تدخل في الإيمان، الاتحاد يدخل في الإيمان. إذا الأمور الشرعية والقانونية تدخل في مسمى الإيمان، لذلك يحترمونها ويقدرونها. هذا السبب الذي من أجله أطلق الأشاعرة على أنفسهم الصفاتية، فصفات الكمال إذن هي التي تعطي لهذا المذهب مبادئه. لذلك نحن كلما جئنا إلى أمر من الأوامر التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى والواردة في القرآن الكريم نقف عندها ونقول هل هذا الأمر الذي ورد في القرآن الكريم يخصنا؟ ولماذا لم يهدينا الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا جعلنا هكذا؟ إن الله خلقنا ليرى حريتنا، كيف نتصرف في هذه الحرية؟ كيف نتعامل في قضايا الحرية؟ كيف يمكن أن تنطبق علينا الصفات، صفات الجلال وصفات الجمال؟ نحن لا يمكننا أن نرى الجلال إلا من خلال الجمال. لو لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمكننا أن نرى الجلال؟ إن من أعاننا على رؤية الجمال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أعاننا على رؤية الجلال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى ذلك الجلال الذي ما كنا لنطيق رؤيته إلا بجمالية رسول الله، بالتطبيقات التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة، أقامها علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخذنا إلى هذه الهداية، مكت بيننا سنين طويلة. كم سنة مكت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فيما أجمع عليه أهل الملة أنها 13 سنة؟ في هذه المدة كان يدعونا إلى هذه المحاور الخمسة: أعلموا أن الله واحد لا شريك له، وهذا جلال أو ليس جلال؟ جلال. أعلموا أني رسول الله، جلال أو ليس جلال؟ جلال. أعلموا أن يوم القيامة حق، أعلموا أن القضاء والقدر خيره وشره من الله، وأن الله يعمل بالحكمة والتعليل. لاحظتم معي هذه الأمور الخمسة ما كنا لنستوعبها لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها لنا في طابق الجمال. ولكن بعد ذلك يبقى دائما نحن نقول لماذا لم يحملنا الله سبحانه وتعالى على هذه القضايا؟ لماذا تركنا نعملها بمحض إرادتنا؟ لماذا وضع لنا هذا الأمر وهذا الأمر؟ أن الشيخ الأشعري عندما كتب في اللمع قال: لماذا خلق الله الشر؟ إنه خلقه ولم يرضاه لك، لأنه بعث لك سيدنا محمد وخلقه ابتلاء لك، خلقه اختبارا لك، فلماذا أنت تتبرم عن هذا الأمر؟ لماذا هذا الأمر لا يرضيك؟ لماذا تتساءل وتقول لماذا خلق الله هذا ولم يخلقه شرا مطلقا؟ إنما أنت الذي جعلته شرا مطلقا بملامستك له. ليس هناك شر محض، وإنما دائما هذا الشر الذي يعتقد الإنسان أنه شر، إنما في ثناياه كثير من الخير. كم من شر نستخدمه دواء يتداوى الناس به. أنت تعتقد أن الحدج مرة وأنت لا تقبل عليها، ولكن فيها يؤخذ كثير من العلاج، فهو عندك شر ولكنه يستخدم للخير. كم من قضية أنت تراها شر ولكنها هي خير. وقد قرأت عليكم القرآن في قضية مثل هذه عندما وصلنا إليها في الكتاب. إذا الأمر لا يمكن أن تحمل عليه. إن القوم يأتمرون. يأتمرون بماذا؟ عندما وجه الله الخطاب لموسى: إن القوم يأتمرون ليقتلوك. هو بين له وعلى موسى أن يختار: إن القوم يأتمرون ليقتلوك. بين له ولم يبين؟ بين له أن القوم قد اجتمعوا وإنهم تآمروا وإنهم أصدروا الأمر الداخلي لإرادتهم الحرة التي تسبق الفعل مباشرة ليقتلوك. إذن ماذا على موسى أن يفعل؟ عليه أن يأخذ بالأسباب والمسببات لينقذ نفسه، وليس هناك من أمر آخر غير ذلك. فعليه أن يأخذ الاحتياط ويأخذ بالأسباب والمسببات وينقذ نفسه ليخرج من هذا الأمر على أحسن حال. لا يمكن أن يكون الأمر الرباني يحمل في ثناياه الإرغام، وإنما يحمل في ثناياه التحذير، وبعد ذلك على الإنسان أن يختار لنفسه كيف يخرج بعد أن بين له الله سبحانه وتعالى طريق الجنة وطريق والطريق الذي يخلط بين الأمرين، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن يخلطون بين هذه وهذه، ولكنهم يعرفون أن الأمر لا بد أن يكون طاهرا. والناس تعرف أن هذا الأمر يمكن أن يبين لهم ما يبين. فأهل السنة والجماعة أخذوا الطريق الوسط، والأشاعرة عندما بنوا مذهبهم بنوه على الطريق الوسط ليتمكنوا من الخروج من القضية بسلام. إذن موسى علم أن القوم يأتمرون عليه ليخرجوه وأخبره الله بذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يحتاط ويتخذ بالأسباب والمسببات ويؤلف قلوب الناس، لأنه بعث لهؤلاء الناس. بعث له أو لم يبعث له؟ شوفوا في سورة نوح لما قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ضع هذه بالمقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ أولا ماذا قال له الله؟ الله ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لعلى خلق عظيم، حسن الخلق. ثانية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عندما بعث النبيين هل بعثهم لينهوا الدنيا ويقتلوا البشر وينهوا البشر من الدنيا، أو أنهاه أو أرسلهم لينقذوا البشر من هذه الأمور؟ لينقذوا البشر ويكونوا هؤلاء هداية لهم. إذن ليس هناك من سبيل يمكن أن نعتذر بواسطته إلا أن نطبق ما جاء به النبي. فبما أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لنا النبي الرسول، فما ينبغي أن نقول ما قال القرآن على نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. رسول الله قال: لا تسبوا آباء هؤلاء فلعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. وقال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أدخلهم إلى الرحمة ولم يدخلهم، أدخلهم إلى الرحمة. إذن هؤلاء لابد أن ننظر إلى هذا المذهب الأشعري الذي تسعى علماؤه وتآليفه وكتبه. إننا كلما دخلنا وجدنا ما شاء الله من المؤلفات ومن الكتب التي ألفها هؤلاء لشيء واحد، وهو أن ينقلوا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ويؤلفوا قلوبهم للإسلام، وأن يكونوا داخل الإسلام لا خارجه. وإذا كانوا داخل الإسلام يكونون على سرر متقابلين، يجمعهم هذا التوحيد ويحققونه. إذن نحن عندما قلنا أهل السنة والجماعة معنى خاص ومعنى عام، جئنا إلى المعنى الخاص وقلنا إن الأشاعرة قد أطلقوا على أنفسهم لفظ أهل السنة والجماعة، وزكوا ذلك بتآليفهم، وزكوا ذلك بكتبهم، وزكوا ذلك بعملهم، وزكوا ذلك بتقواهم. ولذلك قلما تجد في المذهب الأشعري ركن أو قاعدة من القواعد تطغى على القواعد الأخرى. ونحن عندما نقول إن هذا المذهب قد بني على عدم العبث، كيف ذلك؟ علماء أصول الفقه قالوا إن أقوال وأفعال العقلاء منزهة عن العبث، إذن فكل فعل من أفعال هؤلاء منزهة عن العبث. انظروا إليه كيف سيقدمها لنا أبا الحسن. اقرأ. مسألة: قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله. إن سأل سائل عن قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالجواب أن الآية إنما نزلت في العهود التي كانت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فأحلهم الله 4 أشهر. ثم قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه الآية تحدث الناس حولها، وأهل التفسير أخذوا فيها ما أخذ، خصوصا وأن هذه الآية ستقرأ أين؟ يوم الحج الأكبر، وهي السنة التي سيحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها. وهو لم يحج إلا مرة واحدة، وبارك الله له فيها، لأنه حج مرة واحدة وعمل فيها ثلاث نسك: الإفراد والقران والتمتع، ثلاث أشياء، وهو حج مرة واحدة لأنه أوتي مجامع الأشياء ومجامع الكلم، وبارك الله له في كل صغيرة وكبيرة. وهذه الصورة سيقرأها من؟ أبو بكر. سيقرأها يوم الحج الأكبر يوم عرفة، لأن الله سيعلن البراءة الكاملة أي الإنذار العام. سيقول لأولئك الذين لا يريدون أن يفسحوا المجال لحرية الكلمة، لحرية الدعوة السلمية بالتي هي أحسن، الذين يفهمون العمل بغير الفهم، وإنما يفهمون أن العمل لهم هم وحدهم دون غيرهم، الله يرسل لهم هذا الوحي ليقرأ عليهم. وهذه القضية أوجدت الخلاف بين صفوف أهل الملة. هناك من قال إنها إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سيكون هو الخليفة، لأنه سيقرأ الوحي نيابة عن رسول الله. وآخرون قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا بن أبي طالب ليقرأ هذه الصورة، ولذلك أبو بكر سأل: أرئيس أنت ومرؤوس؟ سأل علي بن أبي طالب: رئيس أنت أو مرؤوس؟ قال: أنا مرؤوس، أي أسير في ركاب أبي بكر الصديق، ولكن لأن العادة والأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك الزمن تقتضي عملا مغايرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم صار على ذلك العمل الذي ألفه الناس، وهو أن يقرأ واحد من أهل بيته تلك الصورة ابن عمه، معناه أنه أعطاه هذا الفعل. ولكن هذا الفعل وهذا العمل الذي سيبرأ الله فيه من عمل المشركين، من عمل الكافرين، يريد أن يقول لهم الله سبحانه وتعالى: لماذا لا تفسحون المجال للدعوة؟ لماذا لا تتركون الناس يستمعون؟ لماذا لا تتركون الناس يفهمون؟ لماذا لا تتركون الناس يعون؟ لماذا لا تتركون الناس يتفقهون؟ فكان لابد أن يقرأها علي بن أبي طالب في ركاب من؟ في ركاب الرجل الذي سيكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبراءة ليست من الإنسان، ولكن من فعل الإنسان. البراءة ليست من الإنسان، ولكن من فعل الإنسان. قيمة الفعل، قيمة العمل، كيف يعطي الأشعري الذي جعل خط أهل السنة والجماعة يسير من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ بمبدأ الإجماع، أخذ بمبدأ الإجماع، ولم يدخل الأشاعرة معهم المعتزلة لأنه لم يعملوا بالإجماع. احنا قلنا: لا تجتمع أمتي على ضلال. الأمة لا تجتمع على ضلال، وحيثما اجتمعت الأمة فتم شرع الله، لأن هذه الأمة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم العصمة، معنى هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، إذن هي معصومة في إجماعها عن الخطأ. فعوض ما يعطوا الإجماع لشخص، أهل السنة والجماعة من الأشاعرة أعطوا الإجماع لمن؟ للأمة. فإذا أجمعت الأمة على رأي من الآراء فالحق يكون معها. وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل القاطع في أحد لما أجمع الناس بعد الشورى وقام الشيوخ وقالوا للشباب إنكم قد أرأنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي ما كان ليتخذه. فماذا قال؟ قام الشباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا له فاحترم ورباه على أن يكون الإجماع معصوما عن الخطأ حتى ولو كان فيه الخطأ، فينبغي أن لا نخرج عن إجماع الأمة بل نبقى مع إجماع الأمة. وإذا أجمعت الأمة على العقيدة الأشعرية أليس لنا أن نكون معها؟ نكون معها. أجمعت الأمة على هذه العقيدة نكون نحن معها، ولكننا نكون معها على حق، لأنه قد تبين لنا بالدليل القطعي أن هذا هو الحق وأن الأمة تسير على حق لأنها أجمعت على ذلك. فرسول الله في بدر دربنا على الإجماع، عندما أجمعت الأمة على رأي سار معهم، ونزل القرآن يبين له أمرا آخر، ولكن الإجماع بقي هو الإجماع لأنه نزل الوحي وبين له الرأي الآخر، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإجماع الأمة، ولكنه فيما سيأتي سيتجنب ذلك. في بدر، في أحد، في الحديبية أجمعت الأمة على أمر وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الإجماع. إذن الفعل الذي يقوم به تقوم به الجماعة علينا أن نسير مع الجماعة. والأشعري عندما بين لنا أن الله سبحانه وتعالى بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد بين لنا أن هذا الفعل أخذ مكان الإجماع، وأصبح أهل الملة الإسلامية هم الغالبون. الغالبون ليس بقوة سلاحهم، فما كان لهم من سلاح، ولكن بقوة إيمانهم، ورسول الله بينهم يربيهم على هذا الإجماع. لو كانت القوة هي السلطان الذي يستخدمه رسول الله لكان أول الذين سقطوا بهذا السلطان عبد الله بن أبي بن سلول. ولكن هل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلول بأذن؟ بل تركه يفعل ما يشاء، حتى عندما نقل القرآن قول هذا وقول أمثاله من المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ذهب ابن عبد الله بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أمرتني به أنهيته، فإني لا أستطيع أن أرى قاتل والدي يمر في المدينة وأتركه، فأخشى إن أنا انتقمت منه أو طأرت لأبي أن أدخل النار وأخسر الإسلام وأخسر الإيمان. رسول الله لم تكن نيته هذه، لأن من فعل رسول الله يتبين لنا العفو والمغفرة والسماح والتسامح وغض الطرف، كل هذه الأمور من خصال رسول الله. فماذا قال له؟ ماذا أجابه؟ بل نصبر عليه، بل نصبر عليه. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول أزال النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وثوبه وغسله وكفنه في ثيابه حتى نزل النهي، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين وين؟ إذا لاحظت أن هذا الفعل براءة الله ورسوله من المشركين هي براءة فعل وليس من الإنسان، بل من أفعال هؤلاء بعد أن أصبحت الجماعة في طريق وهم في طريق آخر، فعليهم أن يخضعوا للجماعة وأن يسيروا في ركاب الجماعة. وكلنا مع الجماعة، ومن شد شد في النار. يقول: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني من العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم إذا انقضت الأربعة الأشهر، يعني صلح الحديبية، هذا يدل على صلح الحديبية. فإذا انقضت الاتفاقية، إذا انتهت لم تعد ملزمة لا لك ولا لي. أو نعود من الأول، الاتفاقية انتهت، إذا علينا على كل واحد منا أن يتخذ القرار الذي يناسبه بعد، إذا أردت فجدد، وإذا لم ترد لابد أن يكون التجديد من الطرفين، لأن الاتفاقية هكذا مكتوب فيها أنها لا تجدد من طرف واحد، بل لابد أن يتوافق ويتفق الطرفان على تجديدها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد احترمها إلى آخرها، واحترم كل بنودها، رغم أنهم لم يحترموا بنود الاتفاقية، وهو احترمها. وأصبح الأمر متضمر. لماذا؟ لأنه نشأت جماعة بين الجماعة الكبيرة في المدينة والجماعة الصغيرة في المجتمع المكي، جماعة أخرى في الوسط، أصبحت تضايق الجماعة المكية، فهم كذلك وافقوا على هذا الفعل. إذن الفعل هو الذي يأخذ الاعتبار وليس الناس، الناس كلهم سواسية، ويبقى الفعل هو الذي نحن نحاسب الناس من خلاله. ثم استثنى قوما من المشركين يقال إنهم من بني كنانة، فقال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إلى انقضاء مدتهم. احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة، هناك أناس انتهت مدته فدخل معه، وهناك أناس جمع قليلا المعاهدة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم متى قائم فاحترمه. كل هذا يبين لنا الأشعري المحافظة على العهود. إن الأشعري بهذا الكتاب يربي جيلا جديدا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من احترام المواثيق والعهود، واحترام الناس، واحترام رأي الجماعة، واحترام الكبير. إذا نحن هذه الأشعرية عندما نقرأها إننا نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لنا أن نخرج عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أمولا. فهو يربينا الأشعري هنا، يبين لنا لماذا هو خرج عن المعتزلة، لأن المعتزلة لم تأخذ بالإجماع، وبما أنها لم تأخذ بالإجماع وإجماع الأمة معصوم ولا تجتمع أمتي على ضلال، إذا الأمة اجتمعت على هذا الأمر وحافظت عليه، ورباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحافظة على المواثيق العهود مع المشركين، مع الكافرين، مع أهل الكتاب، مع الدهريين. رسول الله يحترم كل اتفاقية التي يبرمها مع هؤلاء، وهم لا يحترمون الاتفاقية التي يبرمونها معه. فهو لما كان ذاهبا إليهم من أجل أن يبرم معهم العهود أرادوا قتله، وأخبره الوحي، فزاغ عن ذلك المكان وسقطت الصخرة وتبين له ذلك، ومع ذلك ذهب إليهم وعقد معهم العهود والمواثيق. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ الأشعري من قواعده ما يجعله في المذهب ويجعله ويربي الناس عليه. فالمؤسس الحقيقي هو أبو الحسن، وإنما تتطور الأمور بتطور الزمن، لأن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية، فلا يساير المتناهي لا متناهي إلا بالاجتهاد. فإذا جاء أبو بكر البقلاني في القرن الخامس وجدد فليس معنى أنه هو المؤسس الحقيقي، إنما المؤسس الأول الذي وضع الأركان ووضع الاتفاق، الذين قالوا هذه الأمور غاب عنهم اللمع. ولكن عندما نعود إلى اللمع فإننا نجد القواعد الأساسية التي اتفق عليها أهل العلم من الأشاعرة زمن أبي الحسن. على أن الله تعالى ذكر المشركين ولم يقل من شركهم، ولو كان قوله بريء من المشركين يدل على أنه لم يخلق شركهم لدل على أنه لم يخلقهم، لأنه تعالى بريء من المشركين ومن شركهم. هذا هو الخلق. نحن عندما نتحدث دائما عن الخلق فإن الله خالق كل شيء. نحن في بلادنا نقول كثير من الأشياء، نقول الله وما شاء فعل، دائما نقول الله وما شاء فعل. ولكن إذا أردنا أن نكون ضمن العقيدة الأشعرية علينا نقول الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، الله يفتح لي. الله على كل شيء قدير لعمومها، لأنها تشمل كل شيء. فالله وجه الكلام للفعل، لو وجهوا إليهم هم ماذا سنظن نحن؟ أنه لم يخلق هذا الأمر، وخلقه، خلقه لتتبين حرية الإنسان. هذا هو سبب الخالقية لهذا الأمر، هو أن يتبين الأمر للناس ويحسن الاختيار. فلو أنه غاير الطريق لقلنا إنه لم يخلق هذا الشر الذي هو في عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا الشر، ولكنه قد لا يكون شرا في عموم القضية. إن كثيرا من الأشياء نظن أنها شر ولكن هي ليست شرا، إنما يضرب الله سبحانه وتعالى على يد الظالم لظلمه هو شر في أعرافنا، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى هو خير أو ليس خيرا. خير لك، خير لي ولك، لك لأنه ينقذك من الذنوب في الدنيا ويطهرك في الدنيا، ولي لأنه أنقذني من الشر. إذن الخير متبادل هنا وهنا. فلما وجه الخطاب علمنا أن الشر مخلوق وهو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه نفع. العقرب تحمل سما وشر، ولكنه فيه خير لأن فيه دواء، فيحمل بين الخير وبين الشر، دفاع عن نفسها ولكنه فيه كثير من الخير للناس. قرآن دقيق في العبارة، وأبو الحسن الأشعري عندما يختار هذه العبارة إنما يريد أن يصل بنا إلى بر الأمان عقديا، وأن يفتح أعيننا لنعلم مقدار قيمة هذه الأمور عندما ننظر إليها من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال إجماع المسلمين ومن خلال قياس القضايا ومن خلال أن أقوال وأفعال العقلاء منزهة عن العبث. ولو كان قوله بريء من المشركين يوجب أنه ما خلق شركهم للزم القدرية، إذ قال إنه ولي المؤمنين فقد خلق إيمانهم، فلما لم يكن هذا عندهم هكذا بطل ما قالوه. ولاية المؤمنين، إن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكنها ولاية حق، ولاية احترام، ولاية تكريم، ولاية إعطاء العقل للإنسان، وأن هذا الإنسان هو الذي يتصرف بعقله بهذه الطريقة، هذه الطريقة المثلى. وكيف تولى؟ تولى لأنه لم يتركه سبهللة، تولى لأنه لم يتركه بدون نبي يرشده، بدون رسول يوجهه، بدون قرآن يقرأه، بدون نموذج من أولياء الله الصالحين الأخيار. هؤلاء الأولياء الذين يعطون. نحن كم في مجتمعنا نقول سبحان الله هذا الرجل على خلق كريم، رغم المغريات، رغم الدنيا الخضرة، رغم أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه في الدنيا وأعطاه من الأرزاق، محافظ على الصلاة، يصليها في وقتها، يصلي الفجر في وقته والظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته، ويتنفل ويزكي ويتصدق ويفعل وكذا، نموذج. أليس تدي ولاية عندما يتولك الله سبحانه وتعالى بنبي مثل سيدنا محمد، يعطيك إياه صلى الله عليه وعلى آله، يرشدك ويقودك، وخرج من الدنيا لا يملك شيئا، كل شيء أعطاك إياه. لما تصدق على أبي سفيان ونظر أبو سفيان إلى ذلك الوادي المملوء بتلك الخيرات، قال والله لا يفعل هذا إلا نبي. إذن تولى الله أبا سفيان ولم يتولى؟ تولى، لأنه لم يتركه لنفسه. علم الله أن نفس أبي سفيان تحب المال فأعطاه المال، رسول الله أعطاه المال، ورسول الله لم يأخذ المال لنفسه. وكان قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كم أصبح علينا من صباح وليس في بيتنا إلا الأسودان، الماء والتمر، في بيت رجل يملك الدنيا بما فيها وترفع عنها، لأن الله جعله وليا للمؤمنين. إذن عندما يتولاك الله سبحانه وتعالى بالخير، نحن نقول في العامية المغربية عندما نريد أن ندعو على شخص نقول الله يتولاك، إن شاء الله يتولاني الله بخير وأن لا يتركني لنفسي، لأنه إذا تركني لنفسي قضيت عليها، ولكنه إذا تولاني دفع بي إلى الخير وجمل حالي وجمل كل شيء أنا أقوم به. فهو إذن الأشعري هنا يدفعنا إلى ولاية الله ولا يدفعنا إياها؟ انظروا كم هو جميل هذا كتاب اللمع، ربما عبارته هي التي، لأن الرجل كان عربيته كانت عالية ومستوى كان عاليا، ولكننا عندما نقرأه بالقلب نفهم أن هذا الرجل قد صار بنا إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكننا أن نقول اليوم رضي الله عنه بالحسن الأشعري، لأنه استطاع في الحقيقة أن يأخذنا إلى هذا الخير. إذن الله ولينا أو ليس ولي لنا؟ ونحن نطلب الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما وليا لهذه البلاد، لأنها بلاد الولاية، بلاد الصالحين، بلاد العابدين، بلاد المتقين، سيجعلها الله سبحانه وتعالى تحت ولايته. إذن نحن دائما ندعو الله أن يتولانا. اقرأ. مسألة: من ألقى ذلك في قلبه؟ فإن قال قائل: حدثونا عن توأمين كان في برية فوقع بقلب أحدهما أن الله واحد، من ألقى ذلك في قلبه؟ أبو الحسن يريد أن يقول إن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى في الفطر. كيف يكون ذلك في الفطر؟ شوف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجساني أو يهوداني أو ينصراني أو يمسحاني أو... أما هو يولد على الفطرة، والفطرة إذا تركت وولد جاء التوأم أو جاء حي بن يقظان أو روبنسون كريزوي أو جاء أي شخص في البرية وترك لفطرته، فإنه سيعلم أن الله موجود وأن الله واحد، سيعلم بفطرته. ما معنى الفطرة؟ الفطرة هي الجبلة، الفطرة هي الجبلة وليست هي الغريزة. لماذا الفطرة هي الجبلة وليست الغريزة؟ لأن الغريزة غريزة الأمومة تتغير لا تتغير، غريزة حب الطعام لا تتغير، غريزة الرضا لا تتغير. الطفل ينزل إلى الدنيا ويذهب إلى حليمية الثدي يأخذها ويبدأ في الرضا، غريزة. غريزة الزواج هذه غرائز مغروزة في الإنسان، يخرج بها الإنسان إلى الدنيا، ولكن الفطرة تتغير تتبدل، يطرأ عليها كثير من القضايا، يطرأ عليها كثير من التبدل ومن التغير. الفطرة تتبدل وتتغير، الغرائز تبقى على ما هي عليه لأنها مغروزة في الإنسان. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، كل بصيغة العموم يولد على الفطرة. هذا هو الخطر، تعرفون الخطر هو هذا. لماذا؟ لأن الفطرة تتغير بوسائل الإعلام، تتغير بأم، إذا لم تكن على الملة تغير ملتك، لأن الفطرة تتغير، وسائل الإعلام والأم، البيئة تغير، الأب يغير، قلنا الأم الأب كذلك يغير. فنبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد على الفطرة، فعلينا أن نراعي ذلك، فعلينا أن نراعي ذلك. في عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم الصفات، الذين هم الأشاعرة، راعوا هذه القضية ونبهوا عليها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.